بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان سول عماس الخياري يور التيان دي يور لعيتي بدرسي لعيتي بدرسي دي ربي تبارك وتعالى جل جلاله إخيار يس إقد يس غال الفضل اللي كله يشيفو الهين قد يس غال لغن ربي تبارك وتعالى. سورة البقرة يتهوري فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا ديال الحديث أتطرون العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنى ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ظهر مش كتسمغورين إلا نغر غمس الحديثات اللي بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يسور تريما دون ملغ الخيار الأعمال لون وأزكاها عند مالككم يعني اختل الأعمال اللي كله يطهرنا ربي تبارك وتعالى اللي كله يغوصن اللي يغوصن الأعمال لمس وأرفعها في درجاتكم إلين غيات الدرجت يوتي بهرم قرن غدا ربي تبارك وتعالى وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يفون يغتنفق نقرت ليغتنفق مورا يعني الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم يوفون الجهاد يوفون الجهاد في سبيل الله. ننسى الله يود رسول الله زود النساء ما سنشهد الله يود سيدي النبي نرنس الأعمال دي الناس ذكر الله التدرم ربي تبارك وتعالى يعني تسمع غورين باري قدنا ما سمع ما سنذكر نربي تبارك وتعالى يغفلتك تسمع نربي سبحانه وتعالى نربي ربي سبحانه وتعالى تندير سوارش إن ده ربي سبحانه وتعالى يتغوري أما سوى والنس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نسن إذا كنت درت الدنيا تسيسي للهم قوتن يسيسي للحزن قوتن يسيسي للغيار قوتن يسيسي للهرشان قوتن كله نشكن ناري السهيل والنبنادن أرزمي أرسي السهيل أرسي إسكار طمضون القلب ولا تيخسن يبدر ربي تبارك وتعالى إذا الذكر إسيها يو سفار بهري قوتن المي انتماضون القلب إلى يسين ربي سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب تريت الهنا تريت الاطمئنان تريت السعادة تريت فلكي ولني تريت تسكنت إجازمي ونش كان الله سفار نسيس الحلال أما سنذكر ربي تبارك وتعالى التدرت ربي سبحانه وتعالى سما سيلسني دولني دما سميت حضرد لعقلك تحضرد القلب منك هنغونش كان ينمي أي فولكين عماس نذكر ربي تبارك وتعالى إلى يستوك تنتواب نبدر يسزمي نبدر يستين سمغورين قوتنين إلا أن تكون سول سمغورين عماس نذكر ربي تبارك وتعالى أتندغ نبدر إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.